احنا بنتكلم على الكورنيا الاصفر. وصلنا لنقطه الباثولوجي اوف كورنيا الاصفر. انت بقى بالباثولوجي قوله باختصار مع اي نوع. ما قلت بالك انت لازم تبقى عارف احنا مين. احنا بنتكلم على الكورنيا الالسر بصفه عامه. اصل بعد شويه هقول لك ايه، عندي بكتيريا الالسر، عندي فانجل الالسر، عندي فيرال الالسر. اما اجي اتكلم على الايتيولوجي هقول لك ما انا قلته قبل كده. اما اجي اتكلم على الباثولوجي هقول لك ما انا قلته قبل كده. يبقى كل اللي جاي ده احنا بنتكلم كلام جنرال، وهاخد الكلام الجنرال واحطه في جميع الانواع بتاع الايه؟ بتاع الالسر. انت فاهمني؟ خلاص ماشي كده يا عم. طب يعني ايه الباثولوجي اوف كورنيا الالسر؟ يعني الكورنيا الالسر بتمر بكام مرحله؟ طيب مراحل، والكلام سهل قوي. الاورجانيزم دخل جوه الكورنيا تبقى دي ستيج اوف الفلتريشن، بدا يحصل الالسر يبقى ستيج اوف الفلتريشن، بدا يتلحم يبقى ستيج اوف هيلينج. هما ثلاثه ستيج قول ورايا. الاورجانيزم دخل الفلتريشن عمل الالسر تبقى ستيج اوف الفلتريشن، بدا يتلحم تبقى ستيج اوف هيلينج. يلا يا جماعه التغيير، يلا اللي هيجي متأخر عن حصة دي مش هيفهم حصة. خلاص كده؟ تعال ناخد الستيج اوف انفلتريشن. تعال نفهم، قاعد العيان اهو، وزي ما انا بقول لك الستيج اوف انفلتريشن معناها ان الاورجانيزم بدا يخش جوه الكورنيا. حد فاكر الاورجانيزم لما يخش جوه الكورنيا هيطلع ايه؟ هيطلع توكسنز. انا التوكسنز ايه؟ الاورجانيزم هو الانفلتريت ذا كورنيا اند برودوس توكسنز. بس ما شاء الله كويس. يعني الترابش الفضائي يلا يا جماعة عارفين يلا ديش معي كراتي هنا هو يلا أنا استنيت يلا صوت. The organism will infiltrate the colony and produce toxins. And these toxins lead to localized the area of necrosis. أكيد toxins هتعمل دم وتعمل area of ايه؟ of necrosis. تتوقع حتى القرنية تموت والإميون سيستم يقعد يتفرج. يجيب الاميون سيستم هيحاول يتصرف، يبتدي يحصل ايه بقى؟ يبتدي يحصل له جرافات ودايلاتيشن في الليمبر بلود ليتل. اند ذيس فازو دايلاتيد ليمبر بلود ليتل هيطلع منها بولي مورفيس او انفلاماتري سيلز. الانفلاماتري سيلز تحولت للاريا اوف ذا ايه؟ اوف ذا نيكروز. على فكره خلصت الستيج اوف انفلتريشن. بعد ما خلصت الستيج اوف انفلتريشن بقى عندي ثلاث تغيرات في العين. رقم واحد بقى عندي اريا اوف ايه اللي بالازرق؟ اريا اوف نيكروز صح. رقم اثنين الانفلاماتوري سيلز اللي دخلت جوه الكورنيا بنسميها ايه؟ الانفلاماتوري سيلز اللي دخلت جوه الكورنيا نشيل الكلام ده كله ونحط كلمه واحده اسمها ايه؟ انفلتريشن. خلاص؟ ايه الحاجه الثالثه؟ البلود فيزلز اوف ذا ليمبر فضلت زي ما هي ولا بقت دايليتد؟ بقت دايليتد. يبقى رقم ثلاثه بقى عندي دايليتد ليمبل بلود فيزلز. صح الكلام؟ مش ده اللي حصل؟ تحب تتعرف على الستيج اوف انفلتريشن كلينيكالي؟ بسألك سؤال، تحب تتعرف على الستيج اوف انفلتريشن كلينيكالي؟ اه ولا لا؟ كلمة واحدة. طبعا اه ليه؟ عشان الحق قبل الستيج اوف ايه؟ اوف انفلتريشن. تتعرف عليها كلينيكالي ازاي؟ تتوقع الاريا اوف نيكروزس اند ذا اريا اوف انفلتريشن تفضل كلير زي ما انا متعود؟ لا، هتلاقي الحتة دي بقى لونها ايه يا جماعة؟ بقى لونها جريش. يبقى أول حاجة كلينيكالي هلاقي جريش اريا. جريش اريا دي في مكانها ايه بالظبط؟ نيكروزس والانفلتريشن. ادي حاجه. يبقى هبص في القرنيه الاقي جريش ايه؟ طب هبص على الليمبر بلاد فيسل الاقيها الاقيها دايليتد. الكلام ده بالظبط في الحقيقه انا العين اهو بلاقي ايه؟ ايه لونها ايه؟ لونها جريش. والاقي الليمبر بلاد فيسل زي ما انت شايف كده، هذا الليمبر بلاد فيسل كلها ايه؟ كلها ايه يا جماعه؟ كلها دايليتد. دايليتد الليمبر بلاد فيسل ده اسم قديم قوي، اوعى تقوله بالشفوي. لو قلته يبقى انت قبل الهكسوس. الكلام الجديد ده ابيليت الليمبر بلود فيسل بنسميه اسم تاني، بنسميه تيلري انجكشن. تيلري انجكشن. يبقى رفلي كده، ما هو التيلري انجكشن؟ هو هو اللي بنسميه ايه؟ دايليت الليمبر بلود فيسل. واحد يقول لي اشمعنى الاسم ده؟ اشمعنى تيلري؟ اشمعنى انجكشن؟ ليه مش كونجكشن؟ هو الانفلاميشن يعمل دايلاتيشن ارتيريا ولا فينا؟ الانفلاميشن يعمل دايلاتيشن ارتيريا ولا بينا؟ ارتيريا. عشان كده سيلري انجكشن مش ايه؟ مش كونجش. ادي اول نقطه. طب ليه سيلري؟ حد عارف البلاد فيسلز ده اهي جايه من ارتري. عارف ارتري ده اللي ماشي هنا كده ده اسمه ايه؟ اسمه انتيريور سيلري ارتري. بما ان الدايلاتيد بلاد فيسلز جايه من الانتيريور ايه؟ سيلري، فبنسميها سيلري انجكشن. الخلاصه في الستيج اوف انفلتريشن بنلاقي ايه وايه؟ Area grayish due to the presence of necrosis and inflammatory cells. وبايليتد لندن بلوك مثل اللي سميناها ايه يا شباب؟ سولاري اندكشن. خشوا في الاكشن دي اللي بعد كده، هتيجي المادي دي يلا بسرعه. خشوا في الاكشن دي اللي بعد كده. قبل ما اقول بقى قلت العيان اللي عنده ايه؟ عينيه حمرا صح؟ قبل الحصه انت لو شفت العيان تقول لي ايه؟ عينيه حمرا. لا مش كده، حدد كده الحمار ده يا جماعه اكثر حوالين الليمبس ولا بعيد؟ يعني الريتمس ده مركز حوالين الليمبس ولا بعيد؟ حوالين الليمبس. بس الريتمس هنا اكثر حوالين ايه؟ الليمبس. لما هي عيانه عينيه حمرا بس الريتمس حوالين الليمبس يبقى مين اللي غيرت؟ الليمبس بلاد. وده العيان ده نسميه ايه ده بقى؟ ده ايه ده؟ العيان عنده ايه؟ عينيه حمرا. عنده ايه يعني بالظبط؟ سيلري ايه؟ سيلري انجكشن. برافو عليكم. يبقى دي صوره الايه؟ سيلري اتفرج عليها ايه؟ صوره السيلري انجكشن. طب نخش في الستيج اللي بعد كده، ستيج اوف التريشن. ايوه برافو عليك والله، باي شيء جميل فعلا. طب ايدك كويس اوكي. شو شكرا لكم. طب يا جماعه الستيج اللي بعد كده نسميها ستيج اوف ايه؟ اوف التريشن. ايه اللي بيحصل؟ فاكرين النيكروتيك ماتيريال دي بتفضل ولا بتقع؟ بتقع. اول حاجه بتقع هو ده مين ده؟ الابيثيليوم. انا العيان وبدا الابيثيليوم يقع اهو، انا حته الابيثيليوم واقع لسه الالتر. لما العيان جاي لي بدري لسه الالتر مليانه ايه ده؟ نيكروز. ولسه حواليها ايه ده؟ ولسه حواليها انفلاميشن. هذا النيكروز ولسه حواليها انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز. هو ده هي دي الستيج اوف التريشن. يبقى الستيج اوف التريشن كلمه واحده، النيكروتيك ماتيريال هتبتدي تقع وتسيب مكانها ايه؟ وتسيب مكانها التر. يبقى الستيج اوف التريشن كلمه واحده، النيكروتيك بورشن والكراست اوف. يعني ايه دي؟ يعني حته النيكروتيك هتقع وتسيب مكانها التر. السؤال ده دلوقتي لو العين جاي لي ايرلي، ايرلي يعني لسه الابتيليوم واحد حالا اهو، الالتر بتبقى مليانه ايه؟ مليانه نيكروزز ومليانه انفلاماتوري. الالتر مليانه بلاوي كويس؟ لو الالتر دي لسه مليانه بلاوي بنسميها ان كلين التر. يبقى لو العيان جاي لي ايرلي هيجي لي بالتر اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها ان كلين التر. مين يوصف لي الان كلين التر دي؟ هل هي ديب ولا سوبرفيشال؟ سوبرفيشال لانها مليانه نيكروزز. طب هل هي سموس ولا ايريجولار التر؟ ايريجولار. طب الالتر دي لونها ايه؟ عشان وجود البلاوي دي ليها بتبان لونها ايه؟ جريو. شوف اوصف معايا لو سمحت الان كلين التر. شالو الريجولر اند ايه؟ اند جريش التر. شالو الريجولر اند جريش التر. بقول لحضرتك ليه؟ لكل هذه المواصفات دي تبقى بريزنت وتقليها كلها ايه يا جماعه؟ يلا نيكروزز اند انفلتيشن. على فكره مصير هذه الان كلين التر على حسب مناعه العيان. يقول لك ان الان كلين التر دي يا تقلب بحاجه اسمها كلين التر يا تقلب بحاجه اسمها بيرفوريشن على حسب مناعه العيان والفيرولنت اوف ذا اورجانيزم. يعني لو العيان مناعته كويسه ايه اللي يحصل؟ والاورجانيزم لو فيرولنت يعني الاورجانيزم ايه؟ ضعيف. كتير الميكروبات تبطل كل الكلام، تبطل كل الايه؟ كل النيكروتيك ماتيريال. وبالتالي الانفلاماتوري سيلز اللي هنا تقل ولا تزيد؟ تقل. اصبحت الالتر ايه؟ لو العيان مناعته كويسه اهو المناعه عاليه. الماكروفاجز ويل كليز ذا نيكروتيك ماتيريال اند ذا انفلاماتوري سيلز ويل ديكري. سو ذا التر بيكمز الفا. سو ذا التر بيكمز كلين التر. انا نفسي كل ان كلين تقلب ايه طبعا؟ كلين عشان هنا المناعه كويسه. وصلت للكلين بقى سوبرفيشال ولا ديب؟ ديب. سموت ولا ايه؟ ريجولار. بص كده سموت التر ولونها هيفتح هيفتح شويه معاك فيها ايه؟ نيكروزس ولا انفلاماتوري سيلز. يبقى ما هي مواصفات الكلين التر مكتوب عندك اهي مواصفاتها فين؟ تبقى ديب وسموت وايه؟ دي وسموث ومور ترانسفيرنت. عندي دي كان لونها جريش دي تبقى مور ترانسفيرنت. افرض العيان بقى مناعته قليله والاورجانيزم قوي جدا، تتوقع ايه اللي يحصل؟ الاورجانيزم اللي هنا قوي جدا والمناعه قليله، الاورجانيزم يكمل يعمل مور نيكروزس في التشو، يكمل لحد ما يعمل ايه؟ شايف البلوه دي؟ حصل مصيبه سودا. ده ايه مصيبه السودا دي؟ كورنيال ايه؟ كورنيال ايه يا جماعه؟ كورنيال بيرفوريشن. يبقى لو العين جالي ايه بيجي لي بيه الانكلين. طب في الليت كيسز يا ايه يا ايه؟ يا كلين التر يا بيرفوريشن اكوردنج تو وات؟ اكوردنج تو ذا اميونيتي اند ذا فيرولنس اوف ذا اورجانيزم. خلاص؟ تتوقع مين في الثلاثة دول اللي هتخش في الستيج اوف هيلينج؟ سؤال حضراتكم. طبعا مين؟ طبعا الكلين أرضا. تعال نتكلم على الستيج رقم 3 اللي هي الستيج أوف هيلينج. ستيج أوف هيلينج. تعال نشوف كيف يتم الهيلينج. هذا كورنيا الألسر والحمد لله هذه الكورنيا الألسر اهي واضح انها من نوع الايه واضح انها من نوع الكرين. يا ترى الألسر دي لما تيجي يحصل لها هيلينج مين اول حاجه مين المتسرع الاوتوريا تيجي اول خطوه في الهيلينج اول خطوه خالص في الهيلينج اسمها ايه ابيثيليالايزيشن. يبتدي الابيثيليوم يحصل له ميتوزيس اهو هذا الابيثيليوم اهو ولا يبتدي يحصل له ميتوزيس من الايدج اوف ذا ارض ويحاول يجي من هنا ويحاول يجي من هنا عشان يغطي الايه عشان يغطي الارض. بهمتكم ده منظر هيلينج؟ لا انت محتاج تحط هنا ايه لسه ايه؟ محتاج تحط هنا ايه؟ فايبروزيس كويس؟ هيري ماشي تلف القطع يا ريت ماشي خلاص اتفضل ماشي مرات التكييفات دي مش هينفع ده ده فيه بس خليهم شغلوه والله كده شغاله ما شاء الله. طيب ماشي يبقى اول خطوه ايه يا جماعه؟ اول خطوه في الهيلينج من فوق مين؟ الديتيريورايزيشن. الديتيريورايزيشن بدا يلحق انا محتاج احط هنا فايبروزيس يعني محتاج خليه اسمها ايه؟ دي اللي جابت فايبروزيس خليه اسمها ايه يا جماعه؟ فايبروزيس. المين سورس اوف فايبروزيس هو الهول اكيد موجود فين الفايبروزيس؟ الدم فين؟ الليمبال بلاد. مفيش عندي دم غير فين؟ الليمبال بلاد. طب وبعدين اعمل ايه؟ مطلوب من الليمبال بلاد ديجيت تبعت لي هنا فايبروبلاست. انا اسفه جدا ليه بقى البلوت مش عايزه تساعدني ليه؟ للاسف الفايبروبلاست اللي هو ان ما بتحركش زمان لما كنت احتاج من البلوت ديجيت دي غيرك تبعت لي احتاج منها انفلامات روبل تبعت لي انا محتاج منها ايه دلوقتي؟ فايبروبلاست. للاسف الفايبروبلاست نوت موبايل. طب وبعدين تضطر البلوت ديجيت شوف بقى البلوت ديجيت تضطر بنفسها انها تخش لحد الارض عشان تحط لي هنا ايه بقى؟ فايبروزيس. شايف المصيبه السوداء اللي قدامك؟ Now the cornea becomes ايوه انا زعلان قوي ليه؟ يعني انت منفعل قوي ليه؟ ما انا بقالي حصتين عمال اقول لك ان الكورنيا ايه؟ A muscular. Now it becomes vascular. هيحصل حاجه اسمها vascularization of the cornea. بناء على الفاسكولاريزيشن تيجي يحصل هنا ايه بقى؟ بعد الفاسكولاريزيشن fibrous tissue formation. حد يقول لي ال sources of fibroblasts inside the cornea. في سورس انا قلته من البلاد فيتش كان في خلايا من هو ممكن تتحول الى فايبروبلاست. ما هي الخلايا دي؟ كيراتو سايت. يبقى في عندي تو سيل ممكن الكيراتو سايت تتحول لفايبروبلاست بس بتخلص بسرعه. لو الالسر عميقه لو الالسر كبيره مش هيكفيني ان السيلز دي تتحول لفايبروبلاست. لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل ايه؟ عايز اقول لك ايه؟ ان مش كل الالسر بتلحم بفاسكولاريزيشن. الالسر انا متاكد انها بتحب الفاسكولاريزيشن لما يكون الالسر ايه؟ الالسر اللي هتحتاج بلاد فيزل السوبرفيشال ولا الديب؟ دي بيبقى لها فاسكولاريزيشن لما يكون الالسر لارج او ديب يعني ولما تكون مارجنال. يعني ايه مارجنال؟ لما الالسر دي تكون قريبه من تكون هنا مش من هنا تكون قريبه من ايه؟ من البلاد فيزل. طالما قريبه من البلاد فيزل يبقى البلاد فيزل هتخش لها. يبقى مش كل الالسر بتلحم بفاسكولاريزيشن لازم الالسر تكون لارج. ها يا جماعه large and marginal. الخلاصة ان البلاد ان الكورنيا بيكمل بس كده. طب انت زعلان ليه يا دكتور؟ بعد ساعه عشان ايه ليه ايه اللي زعل؟ ما ان شاء الله البلاد بيترز دي بعد ما تخلص شغلها ترجع تاني. نو انت الموضوع يقول لك ايه بقى جمله مشهوره the cornea وانت vascularized always vascularized. يعني طالما دخل البلاد بيترز في القرنيه طول المنهج طول المنهج طالما البلاد بيترز دخل في القرنيه ما تقوليش انه هيرجع تاني. هذه البلاد فيسل هتفضل طول العمر. ايوه صحيح البلاد فيسل دي هتقفل بعد كده بس هتسيب مكانها ايه؟ بيرمننت اوبيك لاينز. يبقى تعالى ناخد مشكله الفاسكولاريزيشن. رقم واحد ان البلاد ان الكورنيا وانت فاسكولاريز اولوز فاسكولاريز. عشان كده البلاد فيسل دي هتبني ايه طول العمر جوه القرنيه؟ بيرمننت اوبيك لاينز انسايد ذا كورنيا. خلاص هتبني ايه؟ permanent opaque lines inside the cornea. The cornea عارف هتنسون هضحك عليك وبعدين يقول لك البلاد فيسل داخل تعالى ناخد علاج البلاد فيسل ترجع. The cornea عارف vascularized قولوا vascularized. The blood vessels will leave permanent opaque lines inside the cornea. أول مشكلة. طب المشكلة تاني حتى عارف البلاد فيسل دي تسببت في وجود ايه هنا؟ فيبروز يعني كورنيال هو ده على كومبليكيشن ده كومبليكيشن الثاني كورنيال اوبستي ان وام وال هقولها حته دي انواع الكورنيال اوبستي اسمع لي يبقى البلاد بريس تسببت في وجود ايه يا جماعه وجود كورنيال اوبستي يقول لي مالكش حق بقى يا دكتور الكورنيال اوبستي دي ما تحطهاش في الكومبليكيشن ليه اعمل حاجه عشان عمليه الكورنيال اوبستي دي ده ايوه عنده كورنيال اوبستي المفروض اشيلها وحط مكانها قرنية جديدة وخيط هنا اسمها ايه العملية اللي انا شرحتها دي عملية الترقيق عملية بنسميها ايه جلاتو ايه جلاتو بلاستي طبعا انت انت انك هتعمل جلاتو بلاستي بص يا جماعة ايه مشكلة دايما الجلاتو بلاستي ان المناعة بتتعرف على الجلات الجلات دي بجيبها من واحد نايم تيجي يحصل ايه في الجلات دي ريجكشن المناعة اللي هي الدم صح ايه رأيك الدم بلاد فيسلز دي جايبين المناعة قريب منها تلقاكم دايما يحصل ايه عايز ما يحصلش ريجكشن لازم تقفل هذه البلاد فيسلز ايه المشكله الاخرى في الماسكولاريزيشن لو انا اني كراتو بلاستي ومعاها ريجكشن زي كراتو بلاستي ويل بي ريجكتد خلاص يبقى دي المشكله الاخرى ان هيحصل ريجكشن لاي عمليه ايه لاي عمليه كراتو بلاستي ماشي تمام هتقفل مش بتقفل كومبليتلي بتقل حجمها وشويه بيقفلوا وشويه بيقفلوا فاتحين فاهمني ايه ده بقى بقول اللي انا قلته كورنيال ارثر لحمت بأوبستي وعشان تلحم بأوبستي ده خلاها ايه ده اللي كل اللي انا قلته ده خلاها فرض اهي المنظر رسم خط ايد والمنظر الحقيقي اظن مالكش حاجه صح ايه ده بقولكم لا 20 سنة كويس وغير ايه انا حكينا ايه بقى عارف ما تتجوزني انا ما تخافش من دلوقتي عادي يا ايه ما فيش كده يا معلم لا انت عندي عادي عادي عادي خلاص بصوا بقى معايا زي ما انت شايف ايه وضع دلوقتي كورنيال الالزر صح ده خلاها ايه بلاد فيسل ثابت مكانها كورنيال وبس هو ده اللي انا قلت اصل انتوا مستمعين بالبنطر ده طيب مش كل الالزر لازم يخش لها ايه سواء ده كورنيال اوبستي ومش داخل لها بلاد اكيد الالزر دي كانت ايه كانت ترانزيشن بس هو معايا في الجو العام مش كل الالزر هيخش لها ايه بلاد فيسل انهي الالزر اللي يحصل لها فاسكولاريزيشن مارجنالوجيك وكمان تبقى ايه جنب بلاد فيسل يا سلام طب كويس ناخد بقى حاجه اسمها ده اهم حاجه النهارده فعلا حاجه اسمها الكلينيكال دي يا ترى العيان اللي عنده كورنيال ألسر هيشتكي من ايه لازم تبقى حافظ الشكوى دي زي اسمك بجد ما فيهاش هزار ده بيتك العيان اللي عنده كورنيال ألسر شو هحافظهم طب بين لاكريميشن فوتوفوبيا بليفاروستاز ديمينيوشن اوف فيجن كلر هذا ده رامز ده انت حافظ كده ده انا قلت كده بين لاكريميشن فوتوفوبيا لفرزات الديونيوشن او فيجن كلا تحدد الراوند ده بقى كده واحدة واحدة بين طبعا العيال اللي عنده كوريا الارثر اكيد عنده ايه سيمير بين تاني حاجة لاكريميشن يعني ايه لاكريميشن العيال يعني بتجيب دموع فظيعة اكتسف كتير برودكت اسمها ايه دموع كتير اسمها ايه لاكريميشن لفرزات يعني ايه العيال عنده كوريا الارثر ايه يعني ايه انا عندي ريفلكس للكلور قبل انا جاي افتح لا مش فاهم اسمها ايه دي بليفروز ذات ريفلكس ليت كلوز يعني ايه لاكريميشن اكسسيف تير برودكت بعد كده فوتوفوبيا طب ايه تعالى كده اعمل حاجه تعرف تبص في الضوء لا يا رب لا عنده حاجه اسمها ايه ما تخافش بيك اب الضوء اسمها ايه فوتوفوبيا طبعا اللي عنده على العين عنده كورنيا الارض اخبار النظر ايه طبعا هيقل هيجيله ديمينيوشن اوف فيجن العين بيخاف يبص للضوء لا يبص يعني يلاقي ايه يلاقي في دوائر ملونه كده دوائر ملونه اه عارف بقى الكالرد هالز اراوند ذا لايف هي دي شكوى العيان نمسك كل واحدة ونتكلم عليها ماشي رقم واحد بين تتوقع البين يبقى واخد العين كلها وصدر العيان وقرص العيان ولا لوكالايز طب في مكان مين بالظبط لا يقول لك العيان انا عندي فول بودي في عينيا عندي حاجه بتشوكني عندي بريكنج برين عندي كل ده واحد بريكنج برين تيتشنج برين فورين بودي سنسيشن لوكالايز بيتقطع عشان هو المهم ان البين مش فيود المهم ان هو في مكان مين بالظبط؟ الارض يبقى نوع البين هنا جنراليز ولا لوكالايز؟ localized. Our foreign body sensation, our breaking event, our sensing event. Eternal is being what? زمان قبل ما يبقى في ألسر. زمان قبل ما يبقى في ألسر. كانت الكورنيا النيرف دي بتغطية بالإبيثيليوم ولا إكسبوز؟ بتغطية. ماشي يا جماعة؟ طب دلوقتي لما يبقى في عندنا ألسر هنا. هتبقى في نيرف فين؟ في الشارع. Now the corneal nerve becomes exposed. مين بيبتدي يخبط فيها؟ مين ده؟ الليب. إذا إيه تابش ده؟ Irritation of the exposed nerve. الإكسبوزد نيرف مش حصل لها irritation بحاجتين. رقم واحد ولا ذا ليب موفمنت صح؟ عشان العيان ده يا جماعة كل ما يحرك الليب كل ما يحرك الليب يحصل له سيفير إيه؟ سيفير برين. دي حاجة تانية مش عارف تفاني إن فينا أورجانيزم بيطلع إيه؟ توكسين. طب ما التوكسين دي هتعمل إيه في النيرف؟ irritation يبقى رقم واحد ثابت بين irritation of the exposed nerves بحاجتين ايه اللي عمل irritation؟ toxin ها؟ the movement of the red رقم اثنين ها؟ رقم اثنين toxin ادي اول سبب للبين قش لك جوالي نفسي خلاص يا جماعة؟ أنا أول سبب للبين ثاني سبب للبين بصوا بقى التوكسينز اللي موجودة هنا يا جماعة باي ديفيوجن هتوصل لمين؟ هتوصل للأرض تعمل إيه؟ بص روتين كده أي عيان عنده كورنيا الألسر لازم ألاقي معاه إنفلاميشن في مين كمان؟ الأرض يبقى غالبا بيبقى معانا أكمبانينج أيرس أول كومبليكيشن هنالده مع كورنيا الألسر إيه؟ أول كومبليكيشن إن كورنيا الألسر دي تبعت التوكسين اللي جات أيرس أول كومبليكيشن دايما بيبقى إيه؟ يبقى أيرس لو في انفلاميشن في الايريس وده لمين؟ للسيلري بودي يبتدي يحصل عندي حاجه تيجي المصل ده ايه؟ المصل دي اللي بتقفل البيوبل اسمها ايه المصل دي؟ الكونستريكتور بيبل لي مصل والمصل اللي جوه السيلري بودي دي اسمها ايه؟ مصل اي انفلاميشن هنا يكون هنا يبتدي يحصل ايه في التو مصل دول من الانفلاميشن؟ بازم اي بازم في مصل يعمل ايه؟ البازم في مصل يعمل تدير بيه مش انتوا بتشوفوا العيال بتوع الكوره نايمين كده في الارض وماسكين العضله الخلفيه مش عارف ايه واو اللي عنده ايه في العضله؟ بس يبقى تاني سبب للبريك هو الزازم في ايه؟ الزازم في الكونستريكتور اند سيلري ماسل ايه السبب؟ ان في هنا ايه وفي هنا ايه؟ ايوه بس في انفلاميشن يبقى قولوا لي اسباب البريك لو سمحت رقم واحد الريتيشن اوف ذا اكسبوزد نيرف باي ذا ليد موفمنت اند باي ذا توكس رقم اثنين الزازم في مين؟ الكونستريكتور اللي بيبني مصر قال ده فين المصر اي سؤال عن البين خش على اللي بعد كده لاكريميشن والبليفروس باث مين اللي بيعمل اللاكريميشن كتير دموع مين اللي بيعمل البليفروس باث الليد فاكرين الحصه اللي فاتت كتير والليد دول كانوا تبع ايه كانوا تبع حاجه اسمها بروتكتيف ميكانيزم في الكورنيا كتير والليد دول بروتكشن طب تتوقع واحد عنده كورنيا الارض البروتكتيف ميكانيزم اشتغل ولا طار شغل جامد جامد جامد جامد كتير لما يشتغل جامد نسميه لكن ليه الليد لما يقفل جامد نسميه بليفروس باث يبقى اللاكريميشن والبليفروس باث ما هما الا بروتكتيف ميكانيزم بس نورمال ولا اكساجيريتد اكساجيريتد يبقى الاثنين دول اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم اقول لحضراتكم ايه سبب الدموع وايه سبب البليفروس باث exaggerated protective mechanism طب ايه سبب الفوتوفوبيا؟ اللي عندك الوش الضوء يا عم كل حضرتك لما بتبص في الضوء بيحصل لك حاجتين اللي انت بتحصل له ايه؟ بص في الضوء ابتدي ادربش يحصل لي حاجه اسمها دريفنج طب والبيوبل بتاعتي دي البيوبل دي يحصل لها ايه؟ بص في الضوء يحصل لها مايوزس يبقى لما ببص في الضوء بيحصل لي بلينكينج ومايوزس هل البلينكينج والمايوزس في عينيا تنفر؟ ها بص كده بعمل بلينكينج او ماي ويل بيحصل لي هنا لا العين ده بيحصل بلينك بلينكينج يعني اللي انت هيتحرك على النرف يحصل بيه مايوزس يعني هزود الاسبازم بتاع مين مش دي كانت فيها اسبازم مطلوب تعمل مايوزس يعني الاسبازم يحصل له ايه يزيد يعني البين يزيد تتوقع العين كل ما يبص للضوء يعمل بلينكينج ومايوزس والبين يزيد كل ما يبص للضوء يلاقي بين يحب يبص للضوء يحب لا بجد طيب يجي بقى يقولوا ايه فوتوكوبيا. يبقى ايه ان الاكسبوجر للميت بيعمل العيان بلينكينج وميوز. and this blinking and the myosis will increase. البلينكينج والميوزس هيقللوا البيز. اسال السؤال ها هيزودوا البيز. يبقى ده سبب الفوتوكوبيا. طب ايه سبب الديمينيوشن اوف فيجن؟ احنا اتفقنا ان في هنا اريا قول اريا لونها ايه؟ جري. حتى كان فيها ايه نيكروزس اند انفلاماتوري سيل. ده سبب الديمينيوشن اوف فيجن. يبقى سبب الديمينيوشن اوف فيجن هو الاريا اوف نيكروزس اند ذا اريا اوف انفلاماتوري. خاصه لو الاريا دي كانت بريفرال ولا سنترال؟ سنترال. في سكه مين بالظبط؟ في سكه الهيبر. يبقى ايه سبب الديمينيوشن اوف فيجن؟ سبب النكروز اند ذا انفلتريشن سبيشالي لو كانوا سنترال. احنا اتفقنا في كومبليكيشن بيحصل ان التوكن بتوصل هنا تعمل ايرايتس. ان شاء الله بنيجي ناخد درس الايرايتس هقول لك ان البلوك ميثودز بتاعت الايرس هتدايليت نتيجه الانفلاميشن وهيطلع منها ابنورمال ميتابولايتس ابنورمال توكسنز. التوكسنز دي هتوصل لمين؟ بص كده وصلت لمين؟ للإندوثيليوم. هيحصل دامج للإندوثيليوم. يلا نقوله بقى لما العيان بتاع الكورنيال أرثر يحصل مع ايرايتس والايرايتس تطلع توكسنز تضرر بالإندوثيليوم. الإندوثيليوم لما يبوظ هنفقد وظيفة الإندوثيليوم. حد فاكر ايه وظيفة الإندوثيليوم؟ الإندوثيليوم ده قال الإندوثيليوم اهو بياخد الميه من القرنية ويرجعها فين؟ في الانتيرور تشامبر. طب لما الاندوثيليوم يبوظ هل الميه دي هتطلع؟ هتفضل. وتيجي يكون عندي نوع ميه جوه القرنيه حاجه اسمها كورنيال إديمة. ايه رايكم الكورنيال إديمة سوف تؤثر على الفيجن؟ طبعا. يبقى ايه قول لي سبب الديمينيوشن اوف فيجن في حاله كورنيال ارثر؟ رقم واحد الاريا اوف نيكروز اند انفلتريشن سبيشالي اف سنترال. رقم اثنين ان العيان ده هيجي له ايه؟ ايرايتس. والايرايتس هتطلع توكسين بتطول الاندوثيليا والاندوثيليا لما يبوظ يحصل كورنيال قديمة. الكورنيا القديمة اكيد ستؤثر على الفيزن. ده كمان الكورنيا القديمة دي بتعمل حاجة غريبة يا سبحان الله. بقولك كل نقطة كل دروبلتس اوف ووتر من دول لما يجي علينا الضوء تعمل فيه كده تعمله ديفراكشن. يعني ايه ديفراكشن؟ تحلله بالالوان الطيف. كل نقطة من دول ويل اكت از ا بريزم. يعني ايه بريزم؟ يعني بالعربي يعني منشور. حد عارف لما الضوء يقع على منشور يحصل ايه؟ الضوء ديفراكت بتحلل الالوان الطيف. يعني اخضر واحمر والحاجات دي بتقع الالوان بتقع على مين؟ على الشبكيه. ومعني يشوف ايه؟ كالرز هالوز اراوند ذا لايت. يبقى ايه سبب الكالرز هالوز اراوند ذا لايت؟ هيك الدروبلتس اوف كورنيا. اسالكم سؤال الدروبلتس اوف كورنيا القديمه والاكت از والاكت از أبرز أنهم تبرز نيت تو ديفراكشن اوف لايت. هل الديفراكتيف لايت هيقع على الديفراكتيف لايت هيقع على الريتنا ومن عين يشوف ايه بقى؟ كالرز هالوز اراوند ذا لايت. على فكره انا ممكن اشيل كل ده احط مكانه كيس واحده. ايه هي؟ العين بيشتكي من ايه يا دكتور؟ كورنيال سيمتوم بس كده. يعني انت تقول طول المذكره لما تلاقي العين بيشتكي من كورنيال سيمتوم شيل كلمه كورنيال سيمتوم وتحط ايه؟ بين لاكريميشن فوتوفوبيا بليفاروس ذات ديميوشن اوف فيجن كالرز هالوز اراوند ذا لايت. اشرحتهم مكتوب بعد كده في شرح. اي عيان بعد كده اقول لك العيان بيشتكي من كورنيال سيمتوم سمعهم بقى ايه؟ بص هنا في استحفاظ ومايكروسكوب التسخينه ايه؟ بلاب العمياء كيف ملونه؟ بلا الاولانيه بليفارو باز البين الثانيه بين اللام لاكريميشن هذا بلابل عمياء تبين diminution of vision خايفة فوتوفوبيا ملونة تبقى كالرز هالوز يبقى بلاش تسمعهم. أول ما أقول لك العيان بيشتكي من كورنيا السيب تقول لي بلاب العمياء خايفة ملونة ماشي. أنا عارف إن في ناس ما بتحبش الاسكيمات. أنا بقول لك الاسكيمات دي للعيال الضيعة اللي ما بيعرفوش يحفظوا الغلابة اللي زينا. أصل فيها أقول لك إيه؟ أنا ببص للصفعة كده إيه؟ أحفظها أنا مش محتاج حاجة ماشي. انا بقول الكلام ده للعيال اللي ما بيعرفوش يحفظوا الغلبانين ماشي. في ناس فعلا بص كده شكرا ماشي ربنا يسلم منهم ان شاء الله. خدنا شكوى العيال اشتكي من ايه؟ بالله عليكم انا شفتهم حرام عليكم بقى يا مش يقول لك فيجن بقى قولهم بقى يقول لك فيجن ها زي ايه الكريميشنز كنت بقول ايه قبل ما استاذ ديمينيوشن اوف فيجن طلب تهرب اراوند ذا ماشي ارجع معاك ازاي نوع لوكالايز طب الريتيشن اوف ذا فيرز باي يا جماعه طب ماشي خليك معايا خليك معايا بلقيته في السجارة كل من شوفه ليه هي لقطة ماشي خليك معايا خليك معايا يا ابني انت مسكوش طيب جدا يا مهلا انا كنا في البيت صح في البيت البين نوعه localization of the nerve by proximal and by the left movement ايه سبب تاني البين اللي انتوا عايزينه في اثبات جزء ايه الريسبتور مشكله عليك اللي يحط لك اطرش تريح لك العضلتين دول يحصل ايه ازاي ده العلاج يعني من ضمن العلاج احنا في العلاج لو في اطرش بتريح العضلتين اللي فيهم الزاز يحصل ايه البين يخلصنا البين طب فاكرين الاكريميشن والدليفر والذات مشاورهم ايه؟ اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم طب تعرف الفوتوفوبيا ايه؟ من عندنا بص في الصوره بيحصل له ايه وايه؟ بلينكينج هرمونز والبلينكينج هرمونز اسمهم ليفر اور نوت بس انت بالديمينيوشن اوف فيجن رقم واحد ان الجروث انفستريشن لو كانوا سنتر رقم اثنين لما يجي معانا ايرايتس والتوكسنز جوه الاندوثيليا ناس الكورنيا قديمه الدروبلت اوف قديمه والاكت اند ابريز ورسل عندي شوف ايه قرر تهلك اراوند ذا والله ما ليش حته بس خلاص سمعهم الحته ممكن اسمع يعني مش ممكن اسمعهم لوحدي اسمعهم لكل الناس الشخص الجاي كمل ليه احتاج اجرب مره في المنزل يلا دي شكوى العيان تعالى نفحص نفحصه بقى اشتغل شو شاطر افحص العيان ماشي مش هنفحص القاضيه على طول احنا اتفقنا في اي فحص بتبتدي بالايه باللد وبعدين كل رسايل وبعدين يعني تمشي بالترتيب تعالى نفحص اللد والكونتراكتر شايفين الفاتورة ان الكلام واضح ولا الدنيا نوصل؟ ها؟ ماشي يا جماعة اللي مش شايف كويس ممكن تعمله نظارة بجد مش بزار يعني ما اكتشفتش ان انا عايز نظارة غير لما بصيت كده على احد المحاضرات لقيتني مش شايف قال انا عايز نظارة عملت النظارة ورميتها في عربي بس ما بقتش مش عارف ايه احسن مرة عارف حط اللد ولد حط الايه؟ الكونتراكت ايوه قلت بقى حاجه غريبه العيان عنده كورنيال ارض صح يا جماعه ومع ذلك تلاقي اللد مليان ميه اديها في اللد تلاقي الكونتراكت ايوه مليانه ميه اديها فين؟ الكونتراكت ايوه يبقى العيان عنده كورنيال ارض نفحص اللد نلاقي اديها نفحص الكونتراكت ايوه نلاقي فيها اديها طب ليه؟ ده دول بعاد عن الايه؟ عن الالفا ايه اللي دخل دور في الموضوع؟ احنا اتفقنا ان الالفا بلاد فيسل ده يحصل فيها ايه؟ بلاد فيسل كذلك البلاد فيسل اوكسجين كذلك البلاد فيسل اوكسجين ليه؟ ما هم دول يا جماعه متوصلين مع بعض كلهم وان فاسكولار نتورك طب لو البلاد فيسل دي دايليتد والبلاد فيسل دي دايليتد او اي بلاد فيسل دي دايليتد يحصل ايه بالبرميابيليتي بتاعته؟ تزيد ويطلع منه ايه؟ اكسوديت وايديم خلاص يبقى ايه سبب الليد انيما والكونجكتيفال انيما انا استموزت ما بين الليمبال بلوك فيتل وايه وايه والكونجكتيفال بلوك فيتل والليد بلوك فيتل يبقى على الرغم ان الليد بعيد والكونجكتيفال بعيد هتاثروا وحاطه فيهم فوق وحاطه فيهم ايه انيما طب خش على موضوع انا بس افهم مين الموضوع بتاعنا في مين في القرنيه اول حاجه قبل ما يحصل الارض يقول لك ان اول ما الاورجانيزم يخش هنا داخل الابيثيليوم في المنطقه دي تبص تلاقي الحته دي ما عادتش تبرق زي الاول لو انت روحت كده جبت فوكس صغير وبصيت على القناريه بتاعته هتلاقي عامله شبه حته الازاز بتبرق حاجه اسمها كورنيال لافر بيقول لك القرنيه دي عشان تبرق محتاجه تو فاكتورز لازم يكون عليها كميات محترمه من الدير فيلم ولازم يكون مين سليم يعني ينفع الازاز ده يكون كويس وعليه خرابيش لازم الانتيريال يكون الانتيريال مرن هو الانتيريال ما ينفعش يكون عليه كلاميش يبقى لازم الانتيريال يكون ايه؟ هيلثي انتيريال ايه رايك؟ لما الاورجانيزم دخل في الانتيريال الانتيريال ستيل هيلثي ولا بيكون ديزيز؟ ديزيز لما الانتيريال ده يبقى مريض هل هي هيلمع؟ يبقى ده سبب اللوس اوف كورنيال لطف يبقى اول حاجه بنلاحظها Look at corneal lecture. So Allah has asked you, as the epithelium becomes diseased, the epithelium. Can be this enough? Did you have والإنفلاماتي كمان حتى ايه؟ يبقى قوله بقى يبقى رقم اثنين جريش إليس رقم ثلاثة تبقى يحفظ هنا ايه؟ ألسر هتعرف تشوف الألسر بالنجد عايز؟ لا لازم الألسر دي يا جماعة تتسبك لازم نسبقها بسبقها اسمها فلوريسين ستين هقولهم دلوقتي التست ده التست اسمه فلوريسين ستين يبقى الكورنيا الألسر لازم تتسبك عشان عارف اشوفها سأل الموضوع تحكي دلوقت بس قال لي انت بقى ممكن الاقي مع الالسر manifestation of ايه thyroid اهي كلام ده لسه هناخده فين بقى manifestation of thyroid disease هقولها في درس الايه thyroid يبقى مؤقتا كده هنلاقي مع الالسر manifestation of thyroid حد فاكر لو المناعة قليلة كان هيحصل ايه ده الفوريت ممكن الاقي manifestation of الفوريت بس ما خدناش دي ولسه ما خدناش دي السؤال بقى دلوقتي احنا واقفين عند موضوع الايه الستيمك ماشي يا جماعة ازاي حضرتك هتنظف الالسر الالسر اللي عندنا او الصبغه اللي عندنا اسمها سابجت الفلوريسيل ده اساس القطره ليس قطره كويس فيها قطره لونها اورنج اول ما تحط القطره دي في عين العيان ايه اللي بيحصل يا دكتور هقول لك اهو ازاز القطره فيها سابجت الفلوريسيل ادي عيان عنده الالسر والعيان ده ما عندوش ايه ما عندوش قطره اول ما تحط ازازه القطره في عين العيان او نظيف القطره القطره اللي لونها اورنج كويس بتتحول للون اخضر بص اي بحر من اللون الاخضر ليه القطره حصل لها ميكشر مع الدموع القطره اول ما تلمس الدموع يتحول لونها من اورنج ليه لون اخضر ماشي يا جماعه هل يا جماعه الصبغه دي تعرف تعدي من الابيثيليوم انت بتعرف تعدي من الابيثيليوم ولا ايه يبقى ايه اللي بيحصل ان ستيل ادروب اوف فلوريسين ان ذا كونجكتيفال تاك اي حطها في الكونجكتيفال تاك وبعدين استنى دقيقه او دقيقتين افتح عين العين الاقي بحر من هنا او الاقي بحر من اللون الاخضر اغسل البحر ده بصلاين ايه رايك لو انا خدت الكلام ده بصلاين وما لقيتش حاجه ده بوزيتيف ولا نيجاتيف فلوريسين نيجاتيف طب العيان ده يا جماعه الصبغه هتيجي هنا وتخش الارتياح مش موجود تخش هنا تعمل ستيلنج فين الاستروف في الاثر من جوه يلا اغسل بقى بصلاي هتلاقي بقى ايه بقى هتلاقي جرينش كولوريشن از ستيل بريزنت از ريزلت اوف وات بالظبط از ريزلت اوف ذا اثر ذس از بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف فلوريسينت يبقى البوزيتيف فلوريسينت حضرتك هتلاقي ايه بعد ما تغسل اللون الاخضر جرينش كولوريشن از ذا سايت اوف ذا اثر نكتب كده ان دي مكتوب عندكم البوزيتيف نكتب كده ان بي اف ذا ايبيثيليوم از انتر هنا اهو تحت في نوع هنا اهو في دي اف ذا ايبيثيليوم از انتر كمل انت بقى ها ذا فلوريسين تيست ويل بي لو الايبيثيليوم انتر ذا فلوريسين تيست ويل بي ده انا عايز If the epithelium is intact, if the epithelium is intact, the fluorescein test will be negative fluorescein test. خلاص. This is example. تعرف تركيب الصبغة الكيميائي؟ ليش نتعرف إيه؟ فلوريسين. تركيبها الكيميائي لازم يتحط 2% سؤال جمهوري. صوديوم فلوريسين موجودة في قاعدة 2% صوديوم مكتوب كام؟ صوديوم بايكربونات تركيب ثابت الفلوريسين سؤال شافوي لو جت ثلاثة ممكن يسألك التركيب 2% صوديوم فلوريسين موجودين في 2% صوديوم بايكربونات خلاص هقول لك ايه بقى علشان تشوف الكورنيا الالسر حلو لازم تحط صبغه وتبص بقى صعب قوي يستحسن اقعد العين تخلي دماغ العين تخش في جهاز اسمه الاستسلام اول ما تحط دماغك في جهاز الاستسلام وتطلع الاقرانيه بتاعتك أبص تلاقي القرنية قد الفوري يبقى جهاز الاستسلام بتاع عبارة عن إيه؟ بنضحك بيه العيان عبارة عن الميكروسكوب بيكبر والإمهام بقى لو تخلي الدور بتاع الاستسلام قد العيان أنا أحطه على جهاز الاستسلام وأتفرج أنا على إيه؟ على يا سلام لو خلي الضوء اللي واقع من جهاز الاستسلام على عين العيان ضوء أزرق يا سلام أبص تلاقي الفلوريسين الثاني يبان قوي هوريكم دلوقتي الصفحة تفهموها على طول يبقى عشان أشوف الأثر كويس يستحسن أستخدم ضوء أزرق. إيه الكلام اللي عايزين نبصوا كده؟ دي إيه؟ دي تبديل أزرق. على فكرة يا جماعة، على فكرة الفلوروتين السيد في منها تو فور، في فلوروتين دروب أزرق، في فلوروتين بيبر. ورقة في نهاية حتة لونها إيه؟ أورنج. أجيب الورقة دي كده وأحط الحتة الأورنج هنا كويس؟ أشيل يتكون لون إيه؟ أخضر. يا في فلوروتين دروب، في فلوروتين بيبر. مين أحسن؟ مين مور سترلايزنج؟ لا البيبر. دايما الأطرة دي يا جماعة لها محاوشة جواها أورجانيزم معين، هتبقى كده زي ما نقول قدامي. يبقى مين الأحسن الدروب ولا الستريب؟ الستريب مالها مور سترلايزنج. قالوا العيان أهو شايفين؟ ده جهاز الإيه؟ الستريب ده الدكتور طه وده العيان معلش على جهاز الستريب. الدكتور بيبص على إيه؟ على إيه رأيك في الضوء اللي واقع على عين العيان؟ لون أزرق. الدكتور عشان يخلي الضوء اللي واقع على عين العيان أزرق بيحط هنا فلتر لونه أزرق. الضوء يعدي من هنا لونه أزرق. اسمه ايه فلتر؟ اسمه كوبالت بلو فلتر. اسمه ايه كوبالت بلو؟ لايت. يبقى هنستخدم كوبالت بلو فلتر عشان يطلع ضوء كوبالت بلو لايت. عشان الدكتور طب بتفرج على الفيديو ده اهو بص بقى بسرعه كده الفيديو اهو شايفين الدكتور بيعمل ايه؟ بيحط الفلوروتين ايه؟ زيرو. ده جامد الفيديو ده. بصوا الدكتور هينور ايه؟ ضوء ايه؟ بالله ضوء ازرق. اسمه الضوء اللي واقع على عين العين ده؟ كوبالت بلو لايت. اكيد في فلتر جوه اسمه كوبالت بلو. بس الدكتور دلوقتي بيتفرج يا ترى الدكتور شايف ايه؟ يا ترى الدكتور شايف ايه؟ لو شايف المنظر ده يبقى دي ايه؟ والدنيا ازرق اهي. يبقى الضوء ده بيوضح الايه؟ يبقى فور بيتر فيجواليزيشن اوف ذا اوبجكت. رهبت النظرة حاجتين سيبنم وكوبالت بلو لايت. شوف دي النظرة دي اخر نقطة تحت. يبقى علشان اشوف الالتر كويس فور بيتر فيجواليزيشن اوف ذا اوبجكت وي هاف تو يوز سيبنم بدائل كوبالت بلو لايت. تعالى الدكتور يستخدم الضوء العادي دلوقتي مفيش ايه؟ العيان ده مفيش كوبالت بلو ايه؟ مفيش ضوء ده في ضوء عادي. طب برضه دي ايه برضه؟ دي ايه؟ تبقى بص يا جماعه انا جاي ان شاء الله في امتحان الاند راوند او في امتحان اخر السنه اي شريحه فيها حاجه خضراء وانت بص يا جماعه دي ايه؟ كورنيا الارض كده خدت نص الدرجه. كورنيا الارض التند وذ وات؟ ها؟99% من السلايد اللي موجوده في كتاب كويس. لو لقيت سلايد واحده بره هوريها لكم. طب الموضوع ده الاسطوانه عندي في البيت مفيش حد من زمايلكم قدامي فطمنوا موضوع السلايد ده اساسا بقى عيوبه بس السنه اللي فاتت كان في سلايد بتيجي بره الاسطوانه بتاعت الكليه يا ناس. كانت بتيجي منين؟ قلت لوحدي اشرحها ليه كمان تيجي بقى هو في يبقى فيها بقى الاسطوانه اللي جت اللي موجوده فين؟ في الارض معروف صح؟ اي اسئله؟ خش بقى على فكرة يلا اكتب بقى complication of corneal ulcer سؤال تحليل جاء عندكم من 3 سنين complication of corneal ulcer سؤال تحليل خبر كده الابريزم بيتسرق فرص الابريزم بس شوية لو الابريزم بس شوية يباني سبب بس اكتر ناس بيقولنا بمشاكل وكورني اصلا في ايام العيد. ايام العيد بتبقى ايام بقى كويس مش التواريخ البتاع المسدس ابو خالص ده عارفين ايام العيد احنا مسمينها في المستشفى ايام الخرج لما قاعدين كده العيال بيخبطوا بعضهم بالبتاع الخالص ده يجي لنا بكورني اصلا وساعات يجي لنا علامه من التصفيه اما طالع البتاع ده اللي بتاع في الصين بتاع الخرج دي يعني بصوا انتوا كلكم اهو انتوا بتنتشروا يعني قولوا للبيوت بلاش المسدسات دي احنا بنشوف بلاوي واحنا قاعدين في المستشفى. قالوا يا دكتور عندي حاله رابشر جلوب انفجار في العين. ايه يا ابني؟ مسدس خرج. تخيلوا ولد مستقبله يروح عشان مسدس خرج. حرام عليكم يعني انتوا لو ما بلغتوش الرساله دي حرام عليكم ماشي يا جماعه ممنوع في الاعياد مسدس عشان احنا بس حتى نستريح في المواتشات دكتور يعني في كتب بقى عشان نحافظ على العيال واحنا نبقى قاعدين كويسين. نعم ده القناصات دلوقتي. ها القناصات دلوقتي بليزر الليزر عارفه لا اعمل خرق فرق في الريتنا خلاص حرق من الوقيته يا خلاص في منظر ليزر كمان خرج من ظل يضرا يعني هيجيبك كبير نعم ينشف كم بدك ولاد خالتي بقى شغالين يعني في الحلقة مصر اثنين عشر ولا اثنين طر التاني راجل هنا بتحب الزحمة العالية هنا بتحب ايه يا ابني هنا احسن ولا هناك مفيش مقارنة طبعا هنا الدنيا حارة نشوف الموضوع التكلفات ده انا مش عارف في تجيب انا ما بتعرفش فلوس تتسلفك هنشوف الموضوع الحارة ده انا بتكلم عليه دكتور ما عايز ايه الشتاء يا وش تجيبه الشتاء وده شيء ايوه احنا مش عايزين مش فاكر نعم ايوه حد بيت قال حاجه لا حد بيت قال حاجه كومبليكيشن بص بقى الكومبليكيشن اوف كورنيال التر بتاثرها ليه كومبليكيشن اوف مان بيرفوريتنج كورنيال التر ومن فظاعه البيرفوريشن حط مال واحده كومبليكيشن اوف ايه وبيرفوريتنج كورنيا الالتر لوحده هنتكلم النهارده على الكومبليكيشن اوف ايه بتاع الالتر اللي بتتخرم ولا اللي ما بتتخرمش بتتخرمش اللي هي الايه النون بيرفوريتنج كورنيا ان شاء الله هنخش في حته جايه بالايه في البيرفوريتنج كورنيا الالتر يقول لك العيان ده النون بيرفوريتنج لو جالي ايرلي غير لو جالي ليت ايوه ايرلي وليت يعني ايه ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر يعني ايه ايرلي وليت يعني انا بسالكم مش بهزر بسالكم ايه اللي على الصبح وليه يعني بعد الظهر لا ايرلي يعني لسه الاثر مليانه ايه انتوا فهموني بقى دي كروز دي مش عارف ولسه مليانه بلاوي لسه مليانه توكسين ليه يعني هيبتدي يحصل ايه هيلينج بس هو ايرلي وايه ايرلي وليه مش ايرلي يعني الصبح وليه يعني بعد الظهر فهمتوني يبقى لو العيان جاي لي ايرلي لسه الاثر مليانه توك كمل انت بقى يلا قول لي الايرلي كومبليكيشن دوس انت لا دوس يا ابني ايوه دوس انت يا باشا مش واخد بالي في هنا دوس يا ابني دوس انت بقى يعني صح اهو يعني التوكس ده دوس الايه للاي دي بقى اول كومبليكيشن ايه ايوه صح ايه اللي هيحصل ايه سبب الايرايزس دي فيو اي اورجانيزم الموجود ولا التوكسين ديفيوجن اوف ذا توكسين تو ذا اي وبالتالي يصير يحصل انفلاميشن في الاي يلا يبتدي نتيجة الانفلاميشن في العين البلوك بيسلز اوف دايت يبتدي يحصل فيها ايه فازو دايلاتيشن اي بلوك بيسل يحصل لها فازو دايلاتيشن يطلع منها اكسوريشن يبتدي هنا يطلع اكسوريشن فين في الانتيريور تشامبر يقول لك دايلاتيد ايرس بلوك بيسلز والبورز يعني الثقب والبورز اتس اكس فين وصلنا لحد فين الانتيريور تشامبر الانتيريور تشامبر زمان كانت مليانه ايه بس ايه ده بقول لك الايكورد اللي موجود زمان ده نور نورمال يعني شبه تركيب البلازما بالظبط بالظبط تعالى نعمل مقارنه بصوا يعني ده الايكورد ودي الايه البلازما الميه هنا زي هنا طب الصوديوم هنا زي هنا الكلورايد هنا زي الفرق ايه حاجه واحده الفرق ما بين الايكورد والبلازما في البروتين كونتنت في البلازما في هاي بروتين كونتنت في الايكورد في لو بروتين كونتنت ايه اللي غير هنا بقى البروتين دي هتطلع هنا ايه اكس الاكس ده دي مادتين في واحد كتير الحقيقه بس في اكتر حاجتين بيضايقوني بروتين وفايبر يعني ايه يتحط هنا ايه بروتين قال لا ده هيبقى شبه مين خليك بالظبط ده ده بلازم ايه رايك نسميه بقى نسميه الايكوس اللي شبه البلازم نسميه بلازمويد ايكوس يبقى البلازمويد ايه هو اللي ايكوال عادي بس دي ايه بقى هاي كونتنت اوف رو البروتين فلازم اعمل بالظبط يا بنات ده شبه البلازما بالظبط ده اول كومبليكيشن اسمه بلازمويد ايه طب لما الحاله تبقى سيفير ركز معايا لما الحاله تبقى سيفير لما الحاله تبقى سيفير البلوك دي تتدايت اكتر ولا ايه اكتر يطلع اكسوديت اكتر ولا ايه اكتر بكتير لا اكسوديت يزيد يزيد يزيد لحد ما الاكسوديت يترصد تحت هنا من كتر ما عمل زياده الاكسوديت يزيد يترصد هنا ويترصد هنا لما الاكسوديت يزيد ويترصد يعمل لك ماده صفراء لونها اصفر وملزقه شبه البصل. ما ايه الماده دي؟ ما ماده الهايبوبيونز. واحده واحده. الكلمه دي مقطعين، هايبو يعني داون، بيون يعني بص. سؤال لحضراتكم، هل الماده دي بص فعلا ولا شويه اكسوديشن؟ اكسوديشن بس زياده او مترسب. عشان كده الديفينيشن الصحيح للهايبوبيون اتس بص او ستيرايل بص. ستيرايل بص ذا بريزنت ان ذا توب اوف ذا انتيريور شامبر ولا ان ذا بوتوم؟ ان ذا بوتوم. قول لي بقى ما هو الديفينيشن اوف هايبوبيون؟ هايبو يعني ايه؟ داون، بيون يعني بص. هل هو تو بص؟ بقول بقى الديفينيشن الصحيح ستيرايل بص ذا بريزنت ان ذا توب ولا ان ذا بوتوم؟ in the bottom of the anterior chamber it's called hypocrine. لو عيان عنده بلازمود ايكوال وعيان تاني عيان هم في العيادة، واحد عنده بلازمود ايكوال شوية بروتين وواحد عنده hypocrine، مين تتخطى عليه؟ مين الموت سبيل؟ احنا عشان يحصل hypocrine لازم تبقى الحلقة ايه؟ سبيل. يبقى الhypocrine ده بيحصل فين؟ السبيل فين؟ الحقيقة ان عندي انواع كثيرة من الhypocrine دي اسئلة شكرا مش هكذب عليها دلوقتي. في سودو هايبوبيون، في مالجنانت هايبوبيون، في انفيرتد هايبوبيون، انواع الهايبوبيون دي ثلاث اسئله موجودين عندكم يؤجلوا لدرس اليوبيال تراك. في ثلاث اسئله كده لقيتهم؟ دول هتجاوبهم في درس اليوبيال تراك. طب يا جماعه ايه مشكله البلازمود ايكوال ومشكله الهايبوبيون؟ هسالكم سؤال، ماده الهايبوبيون دي عامله ايه في الانجل؟ افلام؟ طب والبروتينات دي ممكن تيجي في فتحات الانجل؟ البروتين دخل هنا والبروتين دخل ايه؟ يعمل ايه فتحات الانجل؟ ستة. عشان كده الكومبليكيشن اللي بعد كده ايه؟ لما الانجل في الثالث يبقى الكومبليكيشن اللي بعد كده كمل انت بقى ها؟ سكندري جلوكوما. طلع حضراتكم ليه؟ ديو تو كلوجر اوف ذا انجل بايه او بايه؟ بالهيبوبيون او بالايه؟ او بالبروتينز والفرات اوف بلازمويد ايكوس. يبقى ايه سبب جلوكوما؟ بلوكينج اوف ذا انجل بالبلازمويد ايكوس او بالهيبوبيون. الكلام ده في الهيبوبيون. طب لو استنينا شويه الانجل هتتقفل حاجه ثانيه خالص. هيتفادى هيطلع من الاكسوديت. ايه وايه؟ الاكسوديت ده فيه ايه؟ بروتين اتكلمنا عليها، هيطلع كمان فايبر. ايوه ايه اللي مضايقك في الفايبر؟ زي ما انت قلت اي فايبر لو سبته بيتحول الى ها يا جماعه اي فايبر لو سبته بيتحول الى فايبرويد. بص كده معايا بس من فوق هنا احنا قلنا البلاد سيكل دي هتبايليت من ضمن الحاجات اللي هتطلع هنا فايبر. الفايبر برضه يترقى فين؟ ولكن الجديد بقى ان الفايبر اللي لو انا سبته هنا يتحول لايه بقى؟ يتحول لفايبر. المنظر اللي قدامك ده مين لزق فيه؟ الايرس لزق في الكورنيا. بص بقى روتين في المعنى الكل. هنحط حاجات هنا بعد كده هنمشي ايه؟ هنمشي بعد كده مش هقول لك المعاني الكلام ده بعد كده تبقى انت عارف. ماشي يا جماعه؟ يلا لو الايرس لزق في اي حاجه في الدنيا عشان بعد كده نحتاج نروح نمشيه. لو الايرس لزق في اي حاجه في الدنيا بنسميها ساينيكيا فورميشن. ساينيك يبقى ايه معنى كلمه ساينيكيا؟ ايه يا جماعه؟ ادهيجن اوف وات؟ كنت عارف. بص بقى لو الايرس لزق في الكورنيا بنسميها انتيريور ساينيك. سؤال لحضرتك لو الايرس لزق في اللينز اكيد تبقى ايه؟ بوستيريور ساينيكيا. يبقى ساينيكيا يعني يا شباب ايرس ايه؟ ايرس ادهيجن. سؤال لحضرتك هنا المنظر اللي قدامكم ده انتيريور ساينيكيا ولا بوستيريور؟ انتيريور ايه؟ انتيريور ساينيكيا. بس حدد مين لزق في مين في العيادة؟ هل كل الايرس لزق في كل الكورني؟ لا، البريفيريو الايرس لزق في البريفيريو الكورني صح؟ سميها ايه؟ سميها انتيريور ساينيكيا بس بريفرال. بص كده نسميها ايه بقى؟ بريفرال انتيريور ساينيكيا. نرجع بقى للكلام بريفرال انتيريور ساينيكيا هتعمل ايه في الانجل؟ سدها قمت تعمل جلوكوما. يبقى في الليت كيسز العيان هيديفلوب بريفرال انتيريور ساينيكيا. طبعا حضرتك ما هي البريفرال انتيريور ساينيكيا؟ اديشن بتوين ايه وايه؟ البريفري اوف ذا ايرس والبريفري اوف ذا كورنيا. او ممكن اقول لك بطريقه ثانيه بس كارد منطقه الايه؟ الانجل. خلاص بنسميها ايه دي؟ بريفرال انتيريور ساينيكيا. يبقى البريفرال انتيريور ساينيكيا سببها مين؟ فاكر مين اللي طلع هنا؟ سببها ايه؟ سببها ايه؟ فايبرين. سؤال لحضراتكم اكيد البريفرال انتيريور ساينيكيا دي برضه من اسباب الجلوكوما صح؟ يبقى اول كومبليكيشن ايرايتس. ثاني كومبليكيشن والرقومة. طيب بصوا ده كده حرام عليك ما تعرفش العيان ده. انا كان نفسي حد يديني نفسي كده مظاهر يرسم لي بقول له بتقول ايه اصل ثانيه يقول لك ايه ارسم له انك ازاي انا عايز اتخيلها ايه ما تتخيلهاش موجود على الايه على السبورة ماشي في ناس تحب تتخيلها لا ما تتخيلهاش اهي ده دي الكورنيا دي اصل ايه لونها ايه اخضر يعني مذهوبه بيه بروتين بص ايه هو لونها يكون ماده صفرة ولونها ولونها اصفر وملزقه وشبه البط وموجوده فوق ولا تحت تحت اهي في البوتوم اوف ذا تيشرت ودايما يبقى لها فلو ديفيد صح يبقى دي الالسر ودي معاها ايه الهايبوم الحته دي من الانجل مكتوبه انها مسدوده دي مسدوده ايه ماشي يا جماعه بص بقى الالسر اللي بتلاقي معاها ماده الهايبوم بتسميها الالسر عاديه بنسميها على اسم ماده الهايبوبرين يبقى الالسر اللي الاقي معاها ماده الهايبوبرين اكيد الالسر يا اخويا ده بنسميها ايه بنسميها الالسر عاديه بنعيد الالسر دي تجيب احنا اتفقنا لما الاقي ده تبقى الحاله ايه كويس يبقى بنسميها هايبوبرين الالسر حد شفت الكلام ده عشان بالتفصيل في حاجه ثانيه كمان بالعيان ده اخبار عن ايه كويس اي ولا ريد اي ريد اي والريد اكتر حوالين مين حوالين اللي اهم شيء طيب شايف سميه ايه ده سيلري انجكشن والله انتوا ايه ده برافو عليكم فعلا ماشي يا جماعه ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده التوكسنز اللي موجوده زي ما وصلت الايرس ها هي مش بتنقي التوكسنز يعني هتوصل لفين للينف تيجي يحصل اوباسيتي في اللينف تبرز من اللينف حد عارف اوباسيتي في اللينف بتسميه كتر يبقى الكومبليكيشن اللي بعد كده اللي بتبقى مكتوبه فوق دي فبريشن تو ديفلوب كومبليكيتد كاتر انا قلت النوع طلع حضرتك هذا الكاتر كونجيتال سيماي سوماتيك ولا كومبليكيتد دي كاتر بريكولي دي ده ايه كونجيت دي كاتر دي من الناس الكبار سيماي دي كاتر بيجي من تروما تروماتيك دي كاتر بيجي من مرض تاني دي كاتر بيجي من كورنيا اصلا سميه ايه الكاتر اللي بيجي من امراض اخرى يبقى نكتب ان الكاتراكت مش موجود عندكم نكتب ان الكاتراكت اللي قدامكم ده ايه من النوع الايه الكومبليكيتد برافو عليك يبقى هو كومبليكيتد صح ربنا مبارك في الوقت النهارده على فكره بجد فعلا ربنا مبارك لكم في الوقت النهارده او يمكن على فكره الزحمه وش بجد الزحمه بقول له بعيد بقول له بعيد فاهم صح صح احنا هنا على فكره احنا هنا فعلا مش مستفيدين انا ما كنتش كنت هدي المثل بالكتير لو كنا في قاعه ثانيه لحد ايه تخيلوا احنا بسبب ما هيش احنا بالذات بعض يعني احنا ما نخش اوكي ماشي بدي اي عصفوره اي كلب اي حاجه تقول عليها ورود ورود كده لكن هيك مش نمبر نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم نجم ده عيان عنده كورنيا الالسر لو العيان عنده كورنيا الالسر هو بيعالجها ايه اللي يحصل الالسر كل شويه تبقى دي كل شويه تبقى دي لحد ما ساعات الالسر توصل لحد ده مين اللي تحت الاني ممبرين ده ديسمنت ممبرين الالسر ويز نو تريتمنت ات ويل اندر جو ديسمنت كل شويه هتزيد الالسر دي فاضل لها ايه بيرفوريشن ديسمنت ممبرين والايه والاندوسيجا ساعات ضغط العين يجي يزق هنا يلاقي السجن محترم يجي يزق هنا يلاقي السجن يجي هنا يلاقي يلاقي مفيش سجن تقريبا يبتدي يعمل بافرنج شايفين العيان ده حصل له ايه؟ حصل له رينيشن في انهي ممبرين؟ ديسمنت ممبرين ده كومبليكيشن اسمه ديسماتوفيل بس طلع حضراتكم ما هو الديسماتوفيل؟ رينيشن او بافرنج اسمين؟ ديسمنت ممبرين ديو تو ايه مين اللي زق الانترا اوكلر بريشر طلع حضراتكم ليه ديو تو ديستراكشن اوف ذا هول سيجنز اوف ذا كورنيا لا يو ديستراكت اوف هولدنج ذا كوري اكسبت مين اللي لسه مش ديستراكتد ديسمنتال امبرين يبقى ديو تو ديستراكشن اوف ذا هول سيكشن اوف ذا كوري اكسبت ذا ديسمنتال امبرين ليت بالج هذا البالجنج اسمه ديسماتوسين. اسالكوا سؤال، تحب تتعرف على الديسماتوسين كلينيكالي؟ طبعا طبعا طبعا. ليه؟ لو سبته طب لو فرقع بقى اسمه ايه؟ سارع بقى ايه؟ بيرفوريشن. يبقى احب اتعرف عليه كلينيكالي. طبعا هتعرف عليه كلينيكالي ازاي؟ اي ألسر ابص جواه جوه الألسر الاقي فيزيكال، تبقى دي الفيزيكال دي عباره عن ايه؟ ديسماتوسين. يبقى عباره عن ايه؟ كلير فيزيكال موجوده ان ذا بيز اوف ذا ألسر. واول ما اشوف العيان كده يا جماعه ابتدي اطور بقى. ليه؟ دي ساين اوف امبندنج بيرفوريشن. يعني ايه كده؟ يعني عند امبندنج يعني على وشك انه ايه؟ بيرفوريشن. يبقى احب اتعرف عليه كلينيكالي لان تسمعته فيه ساين اوف وات؟ ساين اوف بيرفوريشن؟ لا لسه. ساين اوف ايه؟ امبندنج على وشك انه بيرفوريشن. فانا حضرتك ما مصير تسمعته فيه لو ما اتعالجش بيرفوريشن هيأبشر ويبقى اسمه ايه؟ بيرفوريشن. طب لو اتعالج هيسيب مكانه هنا ايه؟ هسيب مكانه ايه؟ scar formation او fibrosis. صح؟ حتى دايما كل الطلبه بتتلخبط. يا ترى الديسماتوسيل ده يحصل في كل الناس؟ الديسماتوسيل رير في حتتين، رير في الاطفال ورير في الهايبوبيوتايز. ليه رير في الاطفال؟ انا الالسر يا جماعه تكريم الديسمنت من برين ده في الاطفال كان فين ولا سكر؟ كان رفيع جدا جدا جدا، حتى السكنس بتاعه كان اقل من كام مايكرون؟ كان اقل من 4 مايكرو. طب لو الالسر دي بدات تبقى دي حتى ما وصلت للممبرين، هل الممبرين ده هيستحمل ضغط العين ويبص؟ هيفرقع على طول من غير ما يمر بمرحله الايه؟ البلس. يبقى الديسمنت سيل ريل في الاطفال دي. يعني الديسمنت ممبرين از هم ديسمنت ممبرين في الاطفال. فاكر يا حسن وانا بقول لك ان الديسمنت ممبرين في الاطفال بيبقى رفيع وشوفه كام؟ كمان رير في الهيبوبيوم اصلا. تيجي افكرك بحكايه عشان لسه حاكي الهيبوبيوم اصلا، تعالى اما نحكيها تاني بسرعه طبعا. ها عشان تحصل هيبوبيوم اصلا تبقى الحاله سيفير ولا مش سيفير؟ تبقى الحاله سيفير. والتوكس تبقى قويه ولا ضعيفه؟ قويه. التوكس القويه دي هتعدي على الستروك وتعدي على مين؟ عديت من الممبرين وتوصل لفين؟ للايرس. يوصل ايه للبلاد فيسلز اوف ذا ايرس؟ تبقى كتير يطلع منها هنا ايه؟ بروتين واكسودات يترسب هنا يعمل لي ماده. طيب الالسر دي اللي معاها ماده هايبول اسمها هايبول الالسر. ليه ما يحطش الاسمنت فيه يعني؟ التوكسين دي معديه على الاستروما هتعمل نو دامج. ليه؟ قال حضراتكم ليه؟ التوكسين هنا معديه على الاستروما مش هتلحق تعمل حاجه. ليه؟ الاستروما خرمها. مش في خرام في الاستروما؟ مش انت فاكر الاستروما في خرام في النص؟ حتى ربنا حاطط ايه في الخرام؟ اذا يا جماعه التوكسين هتعمل بسرعه. ما يلحقش يعمل دمج. يبقى هيعدي على الاستروما ويز نو دامج لان الاستروما از فينستريت. طب بص بقى ديسمنت ممبرين ده تيجي التوكسن تعدي عليه تجرب؟ لا. في توكسن يحصل لها ايه قبل الديسمنت ممبرين؟ اكيوميليشن استجنيشن. كويس. يبتدي الديسمنت ممبرين يحوش التوكسن دي يقوم تعمل فيه ايه؟ التوكسن تعمل فيه ايه؟ ديستراكشن ونيكروزس. هذا النيكروزس ورا ولا قدام؟ ورا ولا قدام؟ ورا. بنسمي هذا النيكروزس بوستيريور ابسس فورميشن. ابسس عشان في نيكروزس، وبعدين هذا الابسس ورا مش قدام، فبنسميه ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن. يبقى نراجع التوكسين اللي معديه على الستروما تعمل حاجه، وهي معديه على الديسمنت ممبرين هتعمل دامج. هذا الدامج اسمه بوستيريور ابسس فورميشن. صلى حضراتكم بقى لو الارثر بدات تبقى دي ديب ديب ديب حتى وصلت الديسمنت ممبرين، ينفع الديسمنت ممبرين ده يعمل بازنج؟ ينفع يعمل ديسماتوسيل؟ لا، لانه بايظ، لانه ايه؟ ديستراكشن. صح يا جماعه؟ يبقى في الهايبوبيوم ألسر، ليه؟ في الهايبوبيوم ألسر ليه ما بيحصلش ديسماتوسيل؟ لان بيبقى الحته اللي ورا نورمال ولا ديستراكشن؟ ديستراكشن ما ينفعش يحصل فيها بازنج. هذا الديستراكشن اسمه بوستيريور ابسنت فورميشن. يبقى الديسماتوسيل انا عامل خلاصه، الديسماتوسيل ريل في الاطفال لان الممبرين رفيع، ريل في الهايبوبيوم الاطفال لان الممبرين دامج. وهذا الدامج له اسم، ها اسمه ايه؟ بوستيريور ابسنت فورميشن. ساعات الدمج يبقى فظيع. في حاجه افضل يعني ساعات التوكسن يظبط تلخبطوش. ساعات التوكسن تيجي على الممبرين ده وتقل تعمله دمج توكسن صح تمام. مش الاسف فاضل بص بقى ساعات التوكسن تيجي على الحته اللي ورا دي وتبوظها كلها. تلاقي الحته اللي ورا دي وقعت هنا كده ايه ده؟ ده في اثر من قدام واثر من ورا نسميها posterior ulcer formation صح؟ ايه بقى البوستيريور ulcer formation والبوستيريور ulcer formation الاثنين دول يسمحوا بوجود الاسماتوسين؟ لا يعني العيان ده يا جماعه ما فيش اساسا ايه بص ما فيش اساسا ايه ما عادش هنا موجود بس بالاستراكشر هنا مش موجود اساس اه مش موجود هيعمل الاسماتوسين يبقى الاسماتوسين مش هيحصل في حاله انه هيجوب الارضر يا اما عشان ايه يا اما عشان ايه يا اما عشان البوستيريور ulcer formation عشان البوستيريور ulcer formation خلاص بص بقى جايز احنا قلنا لو لقينا ulcer طالع منها فيزيكال يبقى ايه تجيل فيزيكال يبقى ايه اسماتوسين مش كده خلاص انا كومبليكيشن 10 ل 10 10 ده ايه ومرض الدراسه ده بقى يا جماعه كمل اللي احنا بدنا انا مش تعب حرام عليك مش تعب وانا بدي بس انا بدي اتعب ثاني يوم لا لا لا يوسف ده انا مش معاك عيال مش معاك بجد مين عايز يروح؟ نجلس في المطبخ ليه قلنا يا جماعة؟ ليه؟ يعني كده يحصل ايه؟ قولوا انتوا هتشوفها الطيارة والله احنا سامعين هتحسوا خسرانين هو الشرح هيحققه بسألكوا سؤال اصل انا بحس ايه؟ وديني لو قطعت وديني لو ما كنت بشرح لا ليه يعني تفهموا الشرح؟ هو الشرح ده حاجة وحشة؟ انا عايز اشوف الحته بتاعته يعني سيبك من من من الهستري الاستدلال اللي انا عايز احسه تبقى ممتع تيجي تستمتع بالرب تيجي موضوع ان الشرح ده عقاب ومش عارف ايه عايز تنسى الموضوع ها خلاص ودي لو ركبت رش لا خلاص ماشي كده ماشي انا اشرح بقى قلنا يا جماعه في الليت كيسز تيجي يحصل ايه بقى في الليت كيسز ان الاصل دي بالحمريه فايبروز يبقى لكم اول كومبليكيشن في الليت كيس ان الارضر هتبقى كده كورنيا ايه بقى اول كومبليكيشن كورنيا ايه كورنيا الاوباسيتي الحقيقه ان الكورنيا الاوباسيتي دي ثلاث انواع ساعات الاوباسيتي تبقى سوبرفيشال فينت اوباسيتي سوبرفيشال فينت نسميها نيبولا ساعات الاوباسيتي تبقى انترميديت اوباسيتي نص نص نسميها ماكلة ساعات الاوباسيتي تبقى ديب يعني وقت السنس كل ودنس نسميها لوكو يبقى انواع الاوباسيتي يا جماعة يا نيبولا يا ماكلة يا لوكو يلا ايه الديفينيشن اوف نيبولا سوبرفيشال فينت كورنيال اوباسيتي ايه الديفينيشن اوف لوكو ديب دلتين دي ديب دلت كورنيال اوباسيتي الماكلة انت من دي خلاص دي انواع الكورنيال اوباسيتي الحقيقة كلينيكالي كام ده نظري ماشي بقى كلينيكالي كده كده انا ببص في عيني العين الاقي ايه الاقي مش عارف دي ماكلة ولا ماكلة ولا لكوم مش معقول هاخد كاست سكشن في عينيه احنا اقول له دي ماكلة او ماكلة او لكوم دي او ماكلة او لكوم يعني دي دلت سوبرفيشال الكلام ده نظريا بنعرف ازاي كلينيكال دي ماكلة او ماكلة او لكوم نوقع بص كده من وراء الاوباسيتي لو بصيت من وراء الاوباسيتي شفت الايرس كويس تبقى نيبولا لو بصيت من وراء الاوباسيتي شفت الايرس بصعوبة تبقى ماكلة لو بصيت من وراء الاوباسيتي ما انا مش عارف اشوف الايرس تبقى لكوم يبقى ازاي نتعرف على الثلاثة كلينيكالي ان الايرس كان بي سين ثرود اوباسيتي الايرس كان بي سين ثرود اوباسيتي بط وزن difficulty هنا الايرس كان مود بي سين through the opacity خلاص ادي انواع الكورنيا الاوباسيتي صلح حضرتك انت الكورنيا الاوباسيتي تسيب مكانها نيبولا وانت تسيب مكانها لكومه وانت ماكلا وانت تسيب مكانها لكومه كنت بتضرب يعني according to the depth of the ulcer. كل ما الألسر تكون عميقة كل ما تنيب مكانها ايه؟ لجومة. كل ما الألسر تكون تبرفشة كل ما تنيب مكانها نبرة. يبقى الكلام ده according to what؟ according to the ايه؟ to the depth of the ulcer. ايه مشكلة الأوبات؟ رقم واحد الأوبات دي اكيد هتؤثر على الميجر خاصة لو الأوبات دي كانت في اي حتة سنتر. رقم واحد الأوبات دي سوف تؤثر على الميجر والأوبالتي هتأثر على ميجر بسبب الأوبالتي. رقم اثنين لو الأوبالتي بالسلسل هتأثر على الميجر هذا السؤال. لو الأوبالتي بريفرانيل هتأثر على الميجر ايوه بس ازاي؟ ايوه الأوبالتي عبارة عن فايبروز صح. الفايبروز دي كونتراك اي فايبروز دي كونتراك لما الأوبالتي دي كونتراك تعمل ايه بالسلسل تذكرني خليه الريجولر. الريجولاريتي في السيرفيس اوف ذا كورنيا بتأثر على الفيجن طبعا. الحكاية دي اسمها ايه؟ لما القرنية ما تبقاش سموث يعني الريجولاريتي تمرض بنسميها ايه؟ السيرف الثاني اسمه ايه؟ اسمه استجماتيك. يبقى سؤال لحضرتك الاوبرتي هتأثر على الفيجن لو كانت سنترال وهتأثر على الفيجن بطريقة أخرى عن طريق انها تعوي القرنية مرض اسمه استجماتيك. يبقى رقم واحد الاوبرتي سوف تؤثر على الفيجن صح. رقم اثنين الأوبستي لو في طفل وعنده 6 سنين أو مش عنده 6 سنين الأوبستي لو في أوبستي في عين طفل وسنه من 1 أو 2 لحد 6 في الفيرست 6 years of life دي مصيبة. والأوبستي في الأطفال دول لو كانت يونيلاترال غير لو كانت ولد يعني ولد صغير عنده أوبستي في عين اليمين ما بيشوفش بيه والعين الشمال السليم يعني يونيلاترال أوبستي دي مصيبة سودة. ليه؟ الولد ده اي ولد صغير بيتعود ان المخ يستقبل صوره من عين دي يستقبل صوره من عين دي شاف ويجمع الطفل ده ما عندوش صوره من عين اليمين المخ يعمل ايه العين اليمين نيجلكشن زي ما انت قلت يلغيها وان ذا برين نيجلكت ذس اي كولد امبيلوبيا. ما هي الامبيلوبيا؟ برين نيجلكشن تو وان اي. لو انت لا قدر الله عندك كورنيال اوبستي في وان اي يحصل لك امبيلوبيا يعني المخ يهمل هذه العين؟ لا لازم في الأطفال. انت خلاص المخ بتاعك اتعود ان في هنا عين وفي هنا هو لسه المخ بتاعه بيتعلم يعني لسه بيتعلم يتعلم صورة من هنا وصورة من هنا. لو انت ما خليتوش تتعلم كويس هيعمل ايه العين اللي ده اوبستي امبيلوبيا او نيجليكشن. يبقى موضوع الامبيلوبيا ده ما يحصلش غير في اول 6 سنين من العمر لان لسه المخ دي ايه بيتعلم. دايما الامبيلوبيا معاها مصيبة اخرى اسمها سكوت. ليه؟ المخ يا جماعة بيسيطر على ايه؟ في هنا مصر بتحرك العين اسمها اكسترا اوكلر مصر. ساعات المصر دي تبقى ضعيفة والمصر دي تبقى قوية. مصر ضعيفة والمخ يعمل ايه؟ يعمل حاجة رفيفة. المصر دي ضعيفة ابعت لها امبلسز كتير والمصر دي قوية ابعت لها امبلسز ايه؟ اقل. المخ بيسيطر. طب لما المخ يعمل دي عين امبلوبيا نجلبها يبعت لها امبلسز المخ يفقد السيطرة على المصر والمصر القوية تعمل ايه في عين؟ سكوت. دايما كده في المنهج بقى كله اي عين برين نيجلكتد اي عين امبيلوبيك المخ هيفقد السيطرة على الاكسترا اوبنر مصر بتاعتها ويحصل حوالي يعني تقولوا ورا بعض امبيلوبيا اند سكوت. ماشي يا جماعة بالمرة كده هل السكوت ده سببه باراليزه؟ هل في مصر باراليزه؟ فنسميه ايه؟ دايما السكوينت لما بيبقوا انفراليتك وكمان انفراليتك. لما نيجي ناخد انواع السكوينت هقول لك ان هو انفراليتك سكوينت. يبقى طفل صغير في عين فيها وبس يحصل ايه؟ عين يونيلاترال امبيلوبيا وسكوينت. صلى حضراتكم يعني ايه امبيلوبيا؟ نيجلكشن تو وان اي. والعين اللي نيجلكت دي دايما تحولني ليه؟ خفاجي عشان المخ هيعمل ايه في المصل؟ نيجلكشن. ماشي يا جماعه؟ طب لو كانت بايلاترال طفل عنده بايلاترال اوبستي طب حاجه غريبه سبحان الله تلاقيني بص عليا تلاقيني تلتمس شفتني؟ تلاقيني توجعها جايه كده مرض اسمه نستجما. يعني ايه نستجما؟ يعني نون فيكسنج تلاقيني مش حاسه كده اكيد شفتوه. ابقى اجيب لكم عليها فيديو المره الجايه ان شاء الله نسيت احضر لكم عليها فيديو. طب ماشي نستجمر هو الحمد لله يا جماعة أنا ما عنديش نتيجة مصدية وانتو كمان ما عندكوش نتيجة مصدية عشان كلنا عندنا جود فيزيك عندنا جود فيكسيشن ريفلكس الفوبيا بتعمل حاجة اسمها فيكسيشن ريفلكس هذا الفوبيا ايه طلع حضرتك لو في أشعة واحد عنده فوبيا الأشعة اتجمعت جنب الفوبيا العين دي تعمل ايه تحرك حركة بسيطة جدا قوم تجيب الفوبيا على مكان تجمع الأشعة وبعدين العين تثبت يبقى الفوبيا دي بتساعد ان العين تثبت طب ريفلكس اسمه ايه فيكسيشن ريفلكس طلع حضرتك لو العيان ما عندهوش فوبيا العين تعمل ايه؟ مفيش فوبيا طب العين تدور على ايه؟ على الفوبيا ما تلاقيهاش يجي له ايه نستجما يبقى كده يا جماعة احنا نتكلم بره الموضوع الاول اي عيان عنده نستجما اكيد مين not well developed اكيد الفوبيا not well developed صح الكلام؟ طيب العين اللي عنده كورنيا الاوباس ده الفوبيا دي not well developed والفوبيا دي not well developed ومن يجي له ايه؟ نستجما السؤال ليه؟ ليه الاوباسيتي خلت الفوبيا ما تبقاش موجوده وبالتالي جاله ايه مثليه بقولك ان كلنا بنتولد بالفوبيا بنتولد بيها بس موجوده كاناتومي فقط عشان الفوبيا دي تشتغل عينك عايزه تتشحن كده لازم يصبها ضوء الفوبيا دي لازم يصبها ضوء عشان تشتغل بقيت العمر مش تشتغل بقيت عمرك لازم الفوبيا دي يصبها ضوء في اول 3 شهور من العمر طب لو في هنا بايلاترال اوباستي وهنا بايلاترال اوباستي كده ومفيش ضوء وصل للفوبيا في اول 3 شهور من العمر الفوبيا تبقى موجوده كايه بس؟ كاناتومي فقط ولكن مش شغاله قوم يجي له ايه؟ نستجما يبقى ايه العيان ده هيجي له نستجما؟ لان البايلاترال اوباستي هتمنع الديفلوبمنت اوف الفوبيا هتمنع الديفلوبمنت اوف فيكسيشن ريفلكس يبقى انا هيجي له نستجما لان الاوباسيتي هتؤدي الى فيلير اوف ديفلوبمنت اوف ذا فوبيا او فيلير اوف ديفلوبمنت اوف فيكسيشن ريفلكس الضوء مش هيخش لا هي العيان ده او العيان ده ما تعيش عنده ايه فوبيا واي واحد ما عندوش فوبيا يعني تبقى ثابته لا بيجي له ايه بيجي له نستجما مين ما فهمش دي مين ما فهمهاش بجد يبقى الليل بايلاترال اوباسيتي خلت عندي جيبه نستجما عايز اتاكد ان انتوا فاهمين عشان الاوباسيتي منعت الضوء ان يوصل لمين الفوبيا والفوبيا يا جماعة لو ما طبعهاش ضوء بتبقى موجودة كأنها مش موجودة أي واحد ما عندوش فوبيا الفوبيا بتاعته مش موجودة يجي له إيه بقى؟ نستجما هسألكوا سؤال بقى سهل أوي الولد ده هيتعلم كويس عنده بايلاترال اوباستي هيتعلم كويس وعامل الذكاء بتاعه هيبقى عالي ولا واطي؟ واطي هيجي له سم ديجري من المنتال ديتربيشن التخلف يبقى لو الاوباستي الصفر ويوني لاترال الخرافة بقى حاضر يعني مش مش مش روتين الواد ده هيبقى تعلمه اقل من زملائه هيجيله ديجري يعني مش هيبقى متخلف هيبقى يجيله ديجري هيبقى اقل من زمايله ديجري من المنتال ريتاردش لو ادينا ما دارس وتعالى هيبقى كويس يبقى لو قدرت يوني لابرز بتمشي انجلوبيا وايز وباي لاترال منتال ريتاردشن اند مستيجما اخر حاجه هقولها النهارده لو الروبوت في طفل 15 طب لو الروبوت في واحد كبير وبقى لها 20 30 سنه وبس ايه عين عيان بقى لها 20 30 سنه بنسميها اولد وبس ايه اللي يحصل اي اولد باثولوجي في جسمك ممكن يحصل له ايه تيجي انت سايبه كتير كالسيكيشن ممكن يحصل له ديجنريشن هسالكوا سؤال لو الليفر لا قدر الله ديجنريتد يحصل ايه حجمه يزيد كذلك الاوباستي دي لو سبناها فترات طويلة واحد عنده اوباستي من زمان ممكن يحصل فيها دي جنريشن قم تزيد في الايه الاوباستي قم تزيد في الايه الصيف يبقى الاولد اوباستي ممكن يحصل فيها دي جنريشن قم تزيد في الصيف قم تعمل الايفيشن بالاوفرلاين جوا مين ده مش هيعجبه هذا الايفيشن اللي يبتدي يخبط الايفيشن قم يعمل هنا ايه فوق الألسر دي حصلت فوق الأوباسيتي بنسميها أسيروميتس ألسر أقول لك جملة تخلص الأسيروميتس ألسر اللي يفهمها هيتمزج أوي الأسيروميتس ألسر دي ألسر أوكير أون توب أوف أولد ديجنريتد أوباسيتي حد فهمني؟ فاهم اللي أنا قلته؟ الأسيروميتس ألسر ألسر أون توب أوف أولد ديجنريتد بص عليا أولد إيه؟ ديجنريتد يعني إيه؟ يعني كبرت يبقى ألسر أوكير أون توب أوف أولد ديجنريت اوبات. ما هي هذه الالتر؟ الالتر اللي بتحصل فوق اول ديجنريت اوبات اسمها الروبتر اثيروميتس اصلا. ثانك يو. خلاص انا هديك يا جماعه بارت 2 هو موجود. انا جبت بارت 2 المفروض النهارده موجود في مكتبه مكتبه الكليه بارت 2. يا ريت تشتروا بارت 2 من دلوقتي. ليه؟ الكتب بتخلص ومش ببعت تاني تقعد تصور بقى وتروح متخرج. فكل واحد ياخد نسخته من دلوقتي. ما ينفعش تبقى طالب عندي ومش لاقي كتاب. ماشي؟ الكتاب موجود النهارده. كل واحد ياخد نسخته يا جماعه. ماشي؟ ثانك يو.